السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. أقعد يا أسامة، أقعد دقائق دي استفيد معنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أراد المصنف أن يذكر لنا شيئا من عبادة الرسول، والأحاديث الواردة في الباب كلها في قيام الليل عليه الصلاة والسلام، كلها في صلاته. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له عليه الصلاة والسلام: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا إخواني، سيد العابدين وخير من عبد الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه القرآن بقوله: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا به يقوم يصلي حتى تورمت قدماه، انتفخت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة يتعجبون: غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، وأنت تتكلف هذا، يعني تلزم نفسك هذا؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ دل أن الشكر يا إخواني، شكر الله لا يقتصر على اللسان بس، بل الشكر بالعمل. يعني شكر الله عز وجل يشمل القول والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. إما عندما تعبد الله وتطيعه أنت الآن شكرته، صح؟ مش كده؟ لما صلى العشاء جماعة تكون شكرت الله؟ صح كده. طيب، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، تتورم قدماه. فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إبا روى الحديث عن المغيرة بن شعبة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا روى عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني عن قيام الليل، مرحبا يا بطل. فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم. والحديث يدل أن الرسول كان ينام أول الليل وبعدين يقوم إذا انتصف الليل، إذا انتصف الليل يقوم يصلي عليه الصلاة وتم السلام. قال: فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، جاء وقت السحر أوتر عليه الصلاة والسلام، ثلث الأخير من الليل يوتر. ثم أتى فراشه في السدس الأخير من الليل ينام، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، صلوا على الرسول، اسمع اسم رسول محمد صلى عليه، يقول الرسول تقول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي بدنه حقه حتى يستطيع أن يعبد الله ويجتهد في العبادة. فكان بعد العشاء يعمل إيه؟ يروح ينام. منتصف الليل يقوم يصلي إلى سدس الليل الأخير، السدس الأخير يعني قبل الفجر بوقت يسير، يذهب بعد ما يوتر ينام يستريح حتى يعطي بدنه حقه ويقودنا الفجر نشيطا صلوات ربي وسلامه. ليس كحال كثير من أهل زماننا الآن، بعد العشاء يبدأ اليوم بتاعه، يصلي العشاء، إن كان بيصلي العشاء يعني يبدأ يومه في السهر وفي اللعب وفي تضييع الأوقات والأعمار فيما لا فائدة فيه، صح؟ نستفيد. إيه رأيكم أم قيم الليل النهاردة؟ صلي ركعتين؟ أوكي. صلي ركعتين يا أسامة معانا دي الليلة. مستعد؟ مستعد أبو حميد؟ مستعد يا بطل؟ بس لازم أسوي المؤقت إن شاء الله الليلة بإذن الله عشان أطبق هذا الكلام. طيب، وروى بسنده عن ابن عباس، ابن عباس يبقى ابن خال النبي ولا ابن عم النبي؟ ابن خال النبي. ايه يا أسامة؟ نعم النبي، برافو عليك. ابن عم النبي، ماشي. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بات عند ميمونة قول نسب النبي، النبي اسمه ايه؟ نبي محمد بن مين؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. بس كفاية عدنان. يا عدنان، جزاك الله، ماشي، جزاك الله خير، ماشي يا سيدي. طيب، ابن عباس قال بأنه بات عند ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس وخالة الخالد بن الوليد. بات عند خالته ميمونة، يعني في ليلة الرسول كان هيبات، هذه ليلة ميمونة، بات هو عند ميمونة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله في طولها. الوسادة اللي هي المخدة، ماشي، مخدة طويلة كده، ماشي، الرسول نام عليها هنا وزوجته بجواره، وعبد الله بن عباس نام في عرض المخدة، العرض بتاع حط راسه عليه بس، تمام. قال واضطجع رسول الله في طولها، فنام رسول الله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ودي سنة متى استيقظ من النوم قبل الفجر أو بالليل تقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق، قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، يعني غسل أعضاءه ثلاث مرات وأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، يعني عمل كده ماشي عشان يصحصح، خليه صحصح، ماشي، فأخذ بأذني ففتلها عليه الصلاة والسلام. قال فصلى ركعتين، عد معي، الرسول صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، كده 12 ركعة. طيب، قال معن ست مرات، يعني ست تسليمات، ثم أوتر، يبقى الوتر غير الاثناشر، ماشي، ايه، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فصلى، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى صلاة الصبح. يبقى عندنا حديث أم عائشة لما قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، حديث صحيح. وهنا هذا الحديث أثبت أن الرسول صلى 12 ركعة، صلى 12 ركعة غير الوتر، صح؟ البوم من عائشة أخبرت عن علمها عما كانت تعلم، يعني أخبرت عن العلم اللي عرفت، والصحابة الذين أخبروا بالزيادة أخبروا بما علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه زاد على 11 ركعة. وقيام الليل لا، الصحيح أنه ليس فيه حد للركعات، من أحب أن يصلي 23 32 يصلي ما شاء أن يصلي يصلي، وأحب الصلاة إن كان يستطيع ذلك يصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رسول الله كان يطيل الصلاة كما يعني سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل القراءة جدا، حتى بعض الروايات قرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة والحديث الصحيح كان يصلي 13 ركعة تمام. أول ما كان يقوم من الليل يصلي ركعتين خفيفتين وبعدين يصلي 11 ركعة وثبت عنه في الساعة أنه صلى بعدما أوتر ركعتين عليه الصلاة والسلام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. يعني إيه يا شباب نستفيد من ده إيه؟ صح صح الرسول كان بالليل بيصلي 11 ركعة بالليل بعد العشاء ماشي أو بالليل ده ما قلنا كان ينام وبعدين يستيقظ نصف الليل يصلي 11 ركعة. لو في يوم من الأيام ما صلاش قيام الليل لسبب ما استيقظ بعد ما الشمس تطلع يصلي يقضي هذه الصلاة ماشي. يعني فيها أن أنت لما تصلي سنة سنة الظهر ولا سنة الفجر ولا سنة المغرب وراحت منك ولا قيام الليل مثلا وفات وقته بالنسبة لك ما لحقتش تصلي لأي سبب اقضيه تاني يوم. بس لو انت هتقضي قيام الليل لو انت بتصلي 11 ركعة تصلي 12 ركعة لان من النهار ما فيش وتر ان صلاة النهار مثنى مثنى. لو انت بتصلي 3 ركعات بالليل يبقى من النهار تصلي 4. لو انك تصلي 5 يبقى من النهار تصلي 6. فاهم يا بس؟ فاهم يا أسامة؟ فاهم يا بطل؟ فاهم يا بطل؟ جزاكم الله خير. طيب ونذكر حديث زيد بن خالد الجهني نختم به هذا اللقاء المبارك. قال زيد بن خالد الجهني لأرمقن صلاة رسول الله. قال يعني أنا سأنتظر الرسول أنظر كيف صلاته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال فتوسدت عتبته يعني نمت على عتبة باب الرسول عشان أول ما يقوم أشوفه ماذا يفعل. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله نحسب بها مع بعض فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. شوف 3 مرات أقول لك طويلتين جدا صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين أي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين مين اللي بيحسب معانا وسام مين بيحسب كم كده دلوقتي 6. طيب قال وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر. قال فذلك 13 ركعة صلى الله عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذه الصلاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في قيام الليل كان يصلي صلاة ولكن يحسن ركوعها ويحسن ويطيل قراءتها ويحسن ركوعها ويحسن سجودها ويتعبد لله تبارك وتعالى ويدعوه. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. والشباب الكرام إحنا الآن عشان نطبق هذا الكلام سنصلي ركعتين السنة واللي عاوز يصلي معانا ركعتين ونوت البركة نص غلابة نصلي 3 ركعات ربنا يسامح أداء 3 ركعات نسيت هذه الفائدة أدنى الكمال أدنى الكمال انك انت تصلي 3 ركعات 3 ركعات الوتر. وكيفيات الوتر سريعا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم احيانا يوتر ب3 ركعات واحيانا ب5 واحيانا ب7 واحيانا ب9. شوف اذا اوتر ب3 ركعات يصليها احيانا يصلي ركعتين ويسلم ويصلي الركعه الثالثه لوحدها واحيانا يصلي 3 ركعات مره واحده ولكن إذا صلاها بتسليمة واحدة لا يجلس في الركعة الثانية. فاهمين؟ هسألكم في صفة الوتر، لا يجاوب له مننا هدية. اتفقنا؟ طيب، الصورة الأولى أن الرسول يصلي 3 ركعات وتر، إما أن يصلي ركعتين ويسلم وبعدين يصلي ركعة ثالثة، أو يصلي 3 مع بعض ولكن لا يجلس في الثانية. أيوة. ويوتر أحيانا بخمس، أحيانا بخمس، 2 2 و1، ويوتر أحيانا بسبع، أي لو أوتر بخمس لا متصلة، متصلة لأن وتر متصلة ولا يجلس إلا في الأخيرة، ويوتر أحيانا بسبع وأيضا لا يجلس في الأخيرة إلا في الأخيرة فقط، 7 ركعات متصلة متصلة ما يسلمش، يجلس في الركعة الأخيرة بس يقول التشهد. وإذا أوتر ب9 ركعات جلس للتشهد في الثامنة ويقوم ثم يجلس في التشهد في 9 ويسلم. مين يقول صفة التشهد علشان نديله ليالين؟ يلا يا شباب.